فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعنا وناكسن دغيستيال كوسو دوادا برنامج كدو وحوريسيد وهدهان وكلات كلا سعطان إذا عدى الفرقان هدو والله قدروا عاوة برنامجك وحندي كوسو قد بدونا مكتب كورفافين تي حركة مجاهدين تال شباب وباهيي صور رد دقال كيمان انتي شالي كدعي ديغان كبعاد ويني قبل كمذو waxaad dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee bacaad weyne iyo sidoo kale khasaaraha dagaalkaas ka dhashay oo sii kordhay. Askar ka soo goostay ciidamada maamulka Jubaland oo isku dhiibay walaayadda Islaamiga ah ee Jubooyinka waraysi ay noo la yeelanay ayaan barnaamijkeedu kugu soo gudbi doonaa. Dowr sharci ah oo loo soo xiray raga ducada ka ah tuulooyinka hoostaga degmada Saako ee Jubooyinka munaasabadii gunaanadka oo ahayd codadkii laga jeediyay ayaad maqli doontaan. Qodobadaasi wararkii ugu waaweynaa ee caalamka way ka mid yihiin ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona. Dowladda Iran oo dilkii loo geystay saynisyahankii u dhashay dalkeeda ku eedeysay maamulka Al Saud. Imaaraadka Carabta oo dalkiisa ka mamnuucay inay soo galaan dadka ka soo jeeda 13 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo ka dhacay dalka Jarmalka. Qodobadaasi wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي، فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. مكتب كورفافينتي حركة مجاهدين تال شباب أيا باهيي سوير رضا دقال كي شلي صبح كدعي ديغان كبعد وين مدوق waxa ka waramaya sawirada oo si wacan u soo daawaday Salmaan Ahmed. Wadma santahay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab mujaahidiin ayaa goor dhow baahiyay sawirro laga soo qaaday dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab iyo askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka. Sawirradu waxay bananaanka soo dhigayaan dagaalka culus ee halkaas ee ka dhacay ee iyadoona la arkayo ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin oo gabi ahaanba la wareegay gacan ku haynta saldhigii ay ku sugnayeen ciidanka dawladda federaalka, halka ciidankii halkaas joogay ee dawladda federaalka ka tirsanaa ay noqdeen ee wax dhinta iyo wax dhaawacma iyo sidoo kale kuwa cagaha wax ka daya oo isaga cararay saldhigga. Waxay kaamiradu soo qabanaysaa meydadka ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo bilqan halkii lagu dagaalamay, kuwaas oo qaar ka mid ah uu jirkooda isbedelay sababo ku aadan rasaasta oo ka haleeshay qaybo muhiim ah oo ka tirsan jirkooda. Sawirradu waxay sidoo kale muujinayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda u la wareegay gacan ku haynta ee deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug, halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay ee mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhaca ee dalka Soomaaliya oo dhexmara ciidanka xarakada al-shabaab mujaahidiin iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee ku daaban shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday ee dalka Soomaaliya. Waxay sawirradu muujinayaan ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha magaalada, taasi oo marmadoonta ka dhigaysa in ciidamada mujaahidiinta maalintii shalay ay si buuxda u la wareegeen ee gacan ku haynta deegaanka Bacadweyn walow markii dambe oo ay dantooda gaareenna ka soo baxeen. Waxaa sawirada la baahiyay sidoo kale lagu arkayaa ee gaadiidka dagaalka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faramroojiyeen askarta dawladda federaalka. Gawaarida dagaalka ee la arkayo waxaa ka mid ah laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ay ku rakiban yihiin ee qoriga ay Soomaalidu u taqaano Zuuga, halka sidoo kale la arkayo laba gaari oo kale oo Cabdibila ah ayna ku rakiban yihiin ee qoryaasha dhishiikaha loo yaqaano. Waxaa sidoo kale jira gaari kale oo uu saaran yahay qoriga loo yaqaano Biitaanka oo ka mid ah qoryaasha jugta culus ee wax burburiya. Waxaana la is dhihi karaa in inta badan gawaaridii dagaalka ee ciidamada dawladda federaalka lahaayeen isla markaana yaalay xerada Bacadweyn ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen maalintii shalay, in intooda badan ay gacanta ku dhigeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka aan u soo noqono meedadka ciidamada dawladda federaalka ee sawiradooda la arkayo waxa laga dareemayaa in goobta uu ka dhacay dagaal culus oo sawirada qaar waxa la arkayaa meedadka ciidamada dawladda federaalka oo dhexbilqan qolal ku yaala saldhiga sawiradan oo la baahiyay saacad ka hor waxay aad ugu faafayaan baraha internetka iyadoona ay daabaceen mareegaha islaamiga iyo kuwa caadiga ah ee tabiya wararka ee la xiriira arrimaha Soomaaliya waxayna si gaar ah ugu faafayaan baraha bulshada sida Facebook iyo Twitterka oo ka mid ah meelaha aadka loo isticmaalo isla markaana dadka xogdoonka ah ee wararka raadinaya isugu yimaadaan marka loo eego qaab dhismeedka saldhigga ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen ee ku yaala deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ee waxaa ka muuqanaya in saldhigga aad loo geedaamay isla markaana ee loo dhisay qaababka ay shisheeyuhu u dhistaan ee saldhigida military ee ku leeyihiin Soomaaliya taasi oo muujinaysa in ciidankii ku sugnaa Bacadweyn ay ahaayeen ciidan si gaar ah loo soo diyaariyay isla markaana loogu talagalay inay ugu yaraan iska difaacaan ee weerarada ugu iman kara dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hase yeeshee difaacidaas adka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama hor istaageen inay ciidanka dawladda federaalka ugu daataan saldhigii ay kaga sugnaayeen deegaanka Bacadweyn halkaasna ay ku dilaan ku dhawaad 60 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira khasaaraha ee dagaalkii Bacadweyn ka dhashay waxay tilmaamayaan in weerarka lagu dilay 56 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo tiradii hore loo baahiyay ee ahayd 53 askari oo dhimasho ah waxaa ku soo kordhay 3 kale oo dheeraad ah waxaana suuragal ah in marba marka ka dambeysa ay sii kordhaan khasaaraha ciidanka dawladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii Bacadweyn ee aad ka u cuslaa maadaama ay jiraan askar dhaawacyo ah kuwaas oo qarkood xaaladooda ay aad u liidato lagana yaabo in saacadaha iyo daqiiqadaha soo socda ay geeriyoodaan waa dhageystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa waxa idin ku soo maqanna waa dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyay Ethiopia balse markaan aanu aadno Jubooyinka askar ka soo goostay ciidamada maamulka Jubaland ayaa isku dhiibay walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka askartan oo laba aha ayaa waxa lagu soo bandhigay degmada Saako kuwaas oo ka soo goostay degmada Afmadow ciidamada maamulka Axmed Madoobe ay ka tirsanaayeen xiliga Furqaan la hadleen ayay ka sheekeen sababta ku qasabtay inay ka soo goostaan ciidamadii ay ka mid ahaayeen Ali aadan aadan halkee ka timid waxa soo fadoonka imaaday meesha gaalada askari ee nooc ee ma booliska ay ka tirsaneed mise military ciidamada military aan tirsanaa markaas aan ka soo goostay goormay ku biirtay muddo dhawaan ka biiray 8 bilood malaas ah xilligas danta kugu qasabtay maxay ahayd inaad ka mid noqoto ciidamadaas niman baadi oo ii shirqoolan oo maxay dhahay meesha mal fiican waay aan galno marka haddana markay dan markay inay xunta ogaadeen inaan ka soo tagay haddana ka hor intaadan naqan maxaad ahayd nin shacab aan iska meelnay maxuula la yaad ahayd mise yani qof magaalada ka ganacsan nin iska shaqaysan ahaa xoogiisa meelnay ismaax iska shaqaysan jiray markii aad askarta ka mid noqotay wax tababar lagu siiyay ma jiraa wax tababar la siiyay malaha meeshaan iska joogna niman dhib uu iska harisnaaday meel aan ku harisnayn maxaa hubo ku hurgali jirto lagu siiyay qori aan watay aan soo qaatay ma la timid waana madaa maxay tahay sababta kugu qasabtay inaad ka soo tagto wax isbeddela ma jiraan oo aad dareentay intii aad xerada ku jirtay meeshaan iyo meel aan la joogi karo maaha meel xun baa ahayd marka meeshii inay xunta markaa waadeen aniga waxaan go'aansaday inaan muslimiinta xagga soo aado marka aan ka soo tagay hadda ciidama intee leeg ayaad meeshii iskula jirteen ciidama 150 meelad leeg yawna maxay ahaayeen maxaa loo diyaarinay ayagu waxa loo diyaarinay malaha ilaa hadda way joogan adii digaal waxba loo qaban qabanay adii oo inay baxaan laakin waxaad socda ma lahan isbeddel weyn ayaa dabcan dareentay oo maalmo waxaad ku sugnayd meeshan in ka badanna waxaad ku soo jirtay xiradaas marka ciidanka Axmed Madoobe aad ka timid xaalkooda bal inaga warbixi niman xun baa ahayn oo niman gaala ah oo meel aan salaad lagu tukanin meel aan oo ilaahay lagu baryaynin oo meel halisin oo dulisin marka meel hadda ilaahay laga cabudaynin waa meel xun marka anigana meel hadda laga cabudaynin waan ka soo tagay marka mar walba niman baa u qalqaaliyan aan ma fiicanay dheen ani markay meesha xumaatay ogaaday oo meel gaala ay tahay oo salaad lagu tukanin ilaahay lagu cabudaynin anina waan ka soo tagay ay hadda adii marka maxaa ku qorsheysan hadina hamaashaan rabaa oo baacdeen oo xafadana baala qof mijira kugu dhiirigeliyay inaad ka soo tagto midoraalkii ah neow meesha ka soo tagnay oo meesha inta ku jirta isla ma hadlayna walaalna minihin ehelna minihin meesha gaaranta ku jirta kuma kulma hadlayo ayagi walaalay kulli sasaydeen adina kadib maxaa go'aansatay anina waxaan go'aansanay inaan ka soo tago sidee lagu soo dhaweeyay markaas ka soo tagtay maasha Allah maasha si wacan lagu soo dhaweeyay magacmo furan lagu soo dhaweeyay xagar ay maaday xagar kadib dibaali keenay ما شاء الله علي سودوي هدنا ساكو لي كاني ميل في علي سودوي ودنبنتي هدا ما هو باقي سعيد ما ديت كسو تقتي يا اسك صفك اهدين شيها هيلد كولا ود اهدين منكاس وحان لي لها هدا ميل كاست اجوان هدا مقلان هدا مقلين منكاس غالا كجيران وحان لي لها حكسو تغان مش مسلمين تاي مادان قام فرنا لو سودوينا مغا علي عبد الله هيش والله وفيعنا الحمد لله ماشي احمد وليران كسو غوستي aan soo soo dhiibay islaamka si fiican baa leegu soo dhiibay degmada xagar bal la keenay ma sha Allah gacmo furan iyo walaaltinimo leegu soo dhiibay ka bacdi inay shan saac markeeda buwaal la keenay hadana saako wali soo gudbisaa ku hadana ma sha Allah sideed bariyan ku suganahay waan iska fiicanahay dad muslimiin oo walaala oo gacmo furan iyo wajiga furan ba si walba ah leegu soo dhiibay ee imis sana la joogto markadii 4 sano la jiray 4 sano ka shaqeynayay afar sano muddo dheer aad la shaqeynaysay waxyaabaha ugu leebka badnaa marka ciidamadan aad ku aragtay haddana aad uga soo tagtay sababteeda maxay noo sheegi kartaa waxa sabab aan ugu soo tagay horta wax ixtiraam ama ninka odiga ah ama dadka culumada ah ama dadka ehluudiinka ah lama xishmeeyo diwaayilada sidoo kale tala ma xishmeeyo waa dad 24 saac diintiyo macnaha wax xashiish ama tuwaaka ama dawo wareegta ama dad cabsi ilaahay kale heen baan ugu soo tagay iyo sida ay tahayna waan markan isku dhac anigoo markay tashkiil isku jira yaa waxa la isku dayay adii muddo bil ah ayaa marmeereysanay inaan walaalida isu soo diibana gurigeeda ayaa leegu soo weeraray cadawgaana marka guriga uu soo weeraray waan iska caabiyay ilaahay baan ila garab galay waan ka soo baxday adii muslimiinta isu soo diibay waa taa markii lagu soo weeraray maxay kugu maganaayeen waa in qoriga laga qaato la dilay xabsi wax lay dhigaal rabay adiga ma suurta gelin sidee kugu suurta gashay markaa inaad magaalada ku sii sugnato adiga waliba hubaysan oo bartilmaameedna bartilmaa waxay ugu suurta gashay waxaan in go'aanka duqafka go'aanka uu mideysan yahay macnaha ilaahay uu talada saarta guushiisu u heli ilaahay baan talada saartay inaan macnaha aniga aan waxba i gaarin laakiin aan iska caabiyo nabadeeda qabo oo iskaga soo tagaan go'aansaday adiga gurigeeda ugu soo weereen ka bacdin waa isra xabadeen nin baa sirgal ama meesha ku dhaawacay oo garaw ka aha anna da dirbigan ka boodi waan soo baxsaday habeenii maalin baan duur ku jiray bas muslimiinta la soo xariiray markaan waa la soo dhaweeyay maasha maasha liira aad daas ma aadi baa laga soo qaaday magaci sarkaalka daawacday afmudu baa liira sarkaalka daawacday ma afmudu liira haa afmudu baa liira waata maxaa hadda adiga hub oo la timid markii hore akaan leemaaday ugu dambeeyti markaa baaqayga muxuu yahay ku aadan ciidamadii aad hadda ka soo tagtay waxaan ugu baaqayaa dhalinyarti yar oo la qalday oo meesha ku dilaysan inay iskaga soo tagaan oo ilaahigooda u soo noqdaan wixii hadda dambi ay ku sugeen inay ilaahigooda ugu soo noqdaan meesha iskaga soo tagaana ugu bishaareynaya intii ka dambeysay ay gacmo furan meel wadan nabad ah lagu noolaada lagu noolaan doono insha Allah ilaahay lagu sugo ay tahay ay meesha duligeed iyo xujadeed iyo walaacigeed iskaga soo tagaan oo u bishaareynaa maxaa ku qorsheysan adiga oo yaani noloshaad inay ka bedesho aad u diyaar garoobaysaa insha Allah noloshii ina wax badan ka bedelaan jecelahay wixii aan ku jiray inaan ka tanasulo ka toobad keenay insha Allah waan ka toobad keenay aan iska xamaasho ilmahaydi iyo gaxoolahaydi iyo dadkeedii muslimka iskala dhex noolaada bulshadeedaas weyn aan iskala xamaasho ayaan aad ugu tala jiraa hadani ilaahi wa'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ku sii dhawnahay waxa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin dowro sharci ah oo loo soo xiray ducada tuulooyinka hoostaga saako iyo sidoo kale codadkii laga jeediyay ayaa ku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin dawladda Iran oo dilkii loo geystay saynis yahankii u dhashay dalkeeda ku eedaysay maamulka Al Saud Imaaraadka Carabta oo dalkiisa ka mamnuucay inay soo galaan dadka ka soo jeeda 13 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay iyo sidoo kale shilka dhacay dalka Jarmalka qodobadaasi wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ku soo dhawaada waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan Maxamed Daahir Cali soo yana kala qayb galaya wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayti wal kawnu kam fihi min wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka weerar gaari loo adeegsaday oo sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka Jarmalka waxaa goor dhow ka dhacay weerar gaari loo adeegsaday oo ay ku dhinteen 4 ruux halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan geystay qasaarooyinka isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii darawalka gaariga uu jiirsiyay dad lugeynayay. Warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Jarmalka oo soo xiganaysa goob joogayaal ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxay sheegeen in gaariga dadka la jiirsiyay xilli ay lugeynayeen wuxuuna ku socday xawaare ka badan 70 kilometir saacadii. Wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ayaa iminka jalaacayna. Haye Maxamed, maxaa ka cusub baynu ka haynaa dalka Ethiopia? Wama santahay in Maxamed Cali Aadan, dalka Ethiopia wili waxaa ka socda dagaalo u dhaxaya ciidamada dawladda Abiya Ahmed iyo kuwa Tigreega ee TPLF. Dagaaladaasi ayaa socda ku dhawaad muddo bil ah, waxaana dawladda Ethiopia ay ka dhaga furaysatay baaqyo isdaba joog ah oo ka imaanaya reer galbeedka, kuwaasi oo soo jeedinaya in la joojiyo dagaalada ka socda Ethiopia. Waxaana ugu dambeeyay dawladda Mareykanka oo Abiya ka codsatay in dagaalada uu joojiyo. Wadahadalna uu la furo Tigreega. Maanta dagaalada dhacay inkastoo faahfaahin rasmi ah laga haynin, maadaama isgaarsiintu wali ay ka jaran tahay gobolka Tigreega oo Abiya Ahmed uu ku culaamiyay dagaal markii Tigreegu ay agta mariyeen saldhig weyn oo ciidamada Ethiopia ay ku lahaayeen gobolkaasi. TPLF maanta waxa ay sheegtay in ay sii daayeen 4,000 oo askari oo maxaabiis ahaan ay u haysteen dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay. Ciidankan maxaabiista ee la sii daayay ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen kuwii lagu weeraray taliska waqooyi, halkaasi oo TPLF ay ku dishay ciidamo aad u badan kuwa kalena ay kaxaysatay. Saldhigga ciidan ee ku yaalay waqooyiga Ethiopia iyo jabhada TPLF waxa ay ka heshay hub aad u badan maadaama saldhiggaasi waa kan ugu weyn ee Ethiopia. Ciidamada la sii daayay waxaa ku jira kuwa aad u badan oo aan Tigray ahay, kuwaasi oo dagaalka ka hor laga keenay gobolada kala duwan ee waddanka Ethiopia. TV-ga dawladda ayaa xaqiijiyay sii daynta askartan, waxaana uu sheegay inay gaarayaan 3,000 oo askari. Waxaa ku jira ciidamada la sii daayay kuwa Tigray ah, laakiin dawladda Abiy Ahmed shaki ayaa ka qabtay ciidankaasi iyagoo aaminsan in TPLF ay doonayso inay ku soo dhex darsato ciidanka Ethiopia si ay xoogga badan kaga dhexesho gudaha askarta Ethiopia. Lama oga hannaanka ay dawladdu kula dhaqmi doonto askartan oo muddo la joogay TPLF. Dhinaca kale, Ethiopia waa ay qasan tahay marka laga yimaado TPLF iyo dawladda Ethiopia waxaa jira garabyo kale oo ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia, garab ka go'ay OLF oo ah urur u dagaalamaya qowmiyadda Oromada oo heshiis la galay dawladda Ethiopia ayaa qaaday dagaalo ka dhan ah ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyada Amxaarada. Waxa ay weerareen saaka aroortii xore ay lahaayeen ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa booliska ee New Bolis. Maleeshiyada OLF ayaa lagu arkay hareeraha caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyagoo baaritaanno ku sameynaya gawaarida, waxaana meelaha qaar la sheegayaa in ay ka abuurtay baqdin. Jabhadan ayaa beegsanaysa Amxaarada iyagoo ka barakiciyay meelo badan oo ay deganaayeen Amxaarada, kuwaasi oo daris la wadaaga Oromada. Meelaha ay weerareen saaka waxaa ka mid ah xarumo militari oo ciidamada iyo booliiska Oromadu ku leeyihiin gobolka Borane ee dhulka Oromada. OLF waxa ay sheegeen inay laayeen askar badan hubna ay la wareegeen. Waxa ay soo bandhigeen sawirada maydadka askar badan oo ka tirsan Ethiopia. Jabhadan waxa ay la soo baxday dardar aanan horey loo arag loogana baran, waxaana ay qaadayaan dagaalo si foolka fool ah iyagoo u weeraraya ciidamada Ethiopia maadaama dawladda Abiy Ahmed ay ku mashquulsan tahay Tigreega. Dawladda Iran oo dilkii loo geystay saynisyahankii u dhashay dalkeeda ku eedeysay maamulka Aal Sacuud, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Jawaad Dariif ayaa sheegay in dilka loo geystay saynisyahankii nukleerka Muxsin uu ahaa sharqool uu soo maleegay maamulka Aal Sacuud. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka oo ay soo xigatay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ayuu ku sheegay in booqashooyinka degdega ah ee Bombay ku yimid mandiqada Bariga Dhexe, shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacay waddanka Sacuudiga, iyo hadallada Netanyahu waxay muujinayaan shirqoolkan horseeday dhimashada mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha sarsare ee caanka ka ahaa gudaha dalka Iran. Intaasi wuxuu ku daray Dariif, waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago qodobo muhiim ah. Sida aad ku arki kartaan wararka, aasaasayaashii siyaasadii fashilantay ee dawladda Mareykanka maalmahan waxay isku dayeen inay culayska ugu badan saaraan Iran. Maalmihii ugu dambeeyay maamulka Taram waxaa loo adeegsanayay in lagu abaabulo qalalaaso iyo in lagu burburiyo jawiga wadahadalada looga qaadayo cunuqabateynta dalka Iran, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. Hadalkan ka soo yeeray xukuumadda Tahraan ayaa wuxuu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay si xiriir ah loo dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda shiicada ah ee Iran. Imaaraadka Carabta oo dalkiisa ka mamnuucay inay soo galaan dadka ka soo jeeda 13 dal oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa go'aan waxa ay ku gaartay in dalkeeda aanay soo galin muwaadiniinta ka soo jeeda 13 dal oo u badan wadamada caalamka Islaamka sida ku cad warqad ka soo baxday shirkad ganacsi oo ay dawladdu leedahay. Dalalka ay dawladda Imaaraadka Carabta mamnuucday in dadkooda ay u soo safraan waddanka Imaaraadka Carabta waxaa ka mid ah Soomaaliya, Suuriya, Liibiya, Aljeeriya, Lubnaan, Pakistan, Afghanistan, Tunis, Turkiga iyo kuwa kale. Warqadda ka soo baxday dawladda Imaaraadka Carabta ee lagu mamnuucayo in dadka ka soo jeeda wadamadaas aan soo sheegay soo galaan dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa loo qaybiyay shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ee dalkaas, waxaana lagu wargeliyay inay dhaqangeliyaan go'aanka cusub ee dawladda. Marka loo eego amarka ka soo baxay dawladda Imaaraadka Carabta, laguma cadeyn asbaabaha keenay in go'aankan ay qaadato, waxaana sidoo kale la ogeyn intay soconayso xannibaadan ay Imaaraadku ku soo rogtay dadka ka soo jeeda qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka. Shirkadaha duulimaadyada ee dalka Imaaraadka Carabta waxaa ka mamnuuc ah in fiisaha dalku galka ay u jaraan qof ka mid ah dadka ka soo jeeda wadamada la mamnuucay in dadkooda ay soo galaan waddanka Imaaraadka Carabta. Ilo xogogaal ah oo ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee Reuters ayaa shaaca ka qaaday in wareegtadan dalka Imaaraadka looga mamnuucay dadka ka soo jeeda 13 dal ay la xiriirta dhinaca amniga, taasi oo muujinaysa in Imaaraadka Carabta ay ka baqdin qabto in dalkeeda ay ka dhacaan weeraro xoogan oo lagu beegsado danaheeda. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. وهاغاغ قيبها الدنبي برنامشكا ينكوسي دونهاي مكتب كدعوة دي ولاية دي جوبوينكا يوحاو الدورة شرعي اوصو حري رقا الدعاة دكا تولوينكا هوستاقا دقمدا ساكو اي ولاية دي جوبوينكا دورة دايا سعوتي مدة سد حمالي موضة وحانا ومقعي ذوها مصعب ابن عمير وحان لوقب تيافر لباتن روحو دعاة دكامدا كواسو داعيكا تولوينكا هوستاقا ساكو شيخ ابو مسلم او كمدها علماء دي كسو قيب قلي حريتانك الدورة دايا جيدي كلمات كسابسا تلمامها لقرب وقفك داعيكا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحاذي آد وحلو غفر حاءه سيدا اي دورتني هل كان كدعضي دعاة دقمدا ساكو يا تولوينكا هوس امانا يا يسوي مد يدوردن يقابك ودعذي يسدا حكمة لا يهدلو سوكو بقوين ايو آذيات بيروح رنتي نوفرح قلنيسا انتا كدب واحن ربا لبك كلمو ان آن وحكا إرادو كلمة كوبات وحكو صحبصان تاي ما دام الدعاة ايهين تتكن لله اللي أخلاق الداعية وصفاتي منك الداعية أخلاق ذا لقربو ايو تلمامها لوغا باهية معايا لي أمد وحلو تغييرين كرا وحويان وأخلاق مدو قوه ريسا أخلاق ذا لوغا باهية ننك داعيقة كو وحيتا هاي انقو إلى عليو شروط قبول العمل عملك شروط لغو أقبلا يوليها إلهي كو أقبلا وحاات هاي سو ودعو الله إنو كا أقبلا سو مربتد شروط لغو أقبلا يلي مو أيها داعية ولا لك يا داعيقة هو لا مش شرطي وي شرطي كوات الإخلاص إلهي درتي وإني كاهاتو وعملك إخلاص وأهاضو مخلصين له الدين سو مجيدي إلهي سبحانه وتعالى ولي طلبات ومتابعة نبي الله محمد إن تقضيته وقدوة وكون نقضة مدى سدحات ولقدون يا داعيقة وحيتها الصدق رن لقا قول كاقة فعل كاقة مركز توائيني رن كلها هانتا نبي قانا صلى الله عليه وسلم قريش وحي كبرتاي رن بي كبرتاي إنو سنبين لو هين ايو رن لو يهين إلا واداعي نبي قانا صلى الله عليه وسلم مركو إسو ييري ايو ييري كاريا بنانك وكو كلميي أو يري قريشي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية هدانا إذن هذا تقن روحة سو حلية أما سو ماركيسا قلفيني عل إذن كسو وجهن ما يقرر ما يسال الله إذن قريش وحي تري هاو أكرر ما يسال الله محايا لما جربنا عليك إلا صدقا مرنا كاما آنا برانين إلا رنم أغي بلشد أتكون نوشهي أتكون لحن نوشهي داعيو وحال الرباء إن رنكو قبرتان ee ana banku ku baranin qowlan wa ficlan bay inay run ku bartaan suma jeedid runtu saameyn weyn bay ku leedahay dadka aad la khitaabayso daacwada aad gaarisineyso markay kugu arkaan inay run loo tahay oo aad run sheegayso qowlan wa ficlan tilmaanta afraad waxay tahay al-amana bulshada aad ku dhixnooshahay oo rabta daacwada inaad gaarisiso waa inay kugu bartaan amana waa inay kugu bartaan kalsooni waa inay ka helaan قف كت المامن أمانة وإن تهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوا أها من أمانة كت المامن أبو سفيان مركي اللي ويديه رقل ويديه كورن باليري ورن بوشيغا وحوا كت المامن كاسي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنو يري ما جرمنا عليه كذبا بينكم أنا برانين مركوا إن لقوق برتا رن أمانة صدقي وإن لقوق برتاوي الله سبحانه وتعالى وعليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين بذكر رمت شيء معه هذا داعجة بلشدي أنا هذي ساس ليري نينك داعجة بلشدي وطه قدوة مرايدة يقطع ينا يسا بلشدي ويا هنيك داعجة داعجة وحلا قد وين يا رن إن لقوا برتوا ولا ليال سوم جديد نبي جن صلى الله عليه وسلم ويحيي حديث بخاري مسلم كسوان إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة رن تقفكم ركوا شيء قو سما فلكي وناجكوه جمسا وجنة يسي جيسا كسما فلكم الجنة كسي جيدا مركز سيدا درادة هذا داعجة وإن ويا هنين رن لوء داعجة وحلا قد وين يا سفلا أفراد الصبر وإن صبر يا دل قارلة وإنه هذا إن مركزته بلشدة ولنو ليهاي نينو قدو القادنة بلشدة الدعوة قارسينيس أضربت إنا صوت دبتو سيدي وحو كدقين داعيقة نينو أغار صداء أغارانا يا أوكالة أما قول لي باد قاديسة أما نوحاد قاديسة أغار سانيسة أغار كالة سو أغار تكالة دوين موقتا نينك أغار تقاديا ما حتى معيرين أي معاك ريسة أغار تكالة طور ربا موقية مركزي لأدراد هذا وحال الربا بلشدة ربطو إنا صوت دبتو الدعوة قارسيسو إن أد أسكو وضو سوم جديد كودي عرضة بدن كان قروبا كان ماركيس لطينية كان أرض كبدن كامحان كورا هذا الذي كل انت إنا اسكو وضو وقات كل قود قاد ونقطو مت أي وضا هرسدان جيت أي وضا هرسدان جيتكم مدو نمبا وضا قلا سوم جديد نكا داعينا ساسا على الربا إلهي سبحانه وتعالى النبي جانوح وكنت المامي ولو كنت فضا غليظ القلب ها لم فضوا من حولك هذا قفت بيعد قلفسا او محان كورا هذا إن بلشدة أي كدي الدعاء أهان لهيد ويكاك لا ياعي لهاي ما كان إنا يكون أقلوبيين صارتوا حياة دبي عدوناك دبي عوناكيس قالوا فيثن صدع صالة ربا ولا ليال إن آنو إن تلمامها سي آنو كسي فونو وكا إن وحي لقد دونية تلمان تشانات داعيقة لقرب وحي تهي ولا ليال الرحمة بلشدة الدعوة قارسينيس أطر ونحريس شفاقة أطر ونمري لا مرّبو دعوة مركات قارسينيس خصب إنا دعوة كوكليسيد لا مرّبو خصب ديدي مديدنا بديده هرتقاوا هاي ما ما اساسي رمك ديدي مديدنا بديده هرتقاوا خصب سنك كجلي لما ربا وحال ربا اضاء اقول لي مرينيا او اقول له العدينيا او هتبالي نعكا مرايا ولا رو معانا لي او هدعوذي قاسينيا دبع عدد وإني سوجيدتا كبع عدنا كل بعيد ترتيب ترتيب وقول لبعيد ترتيب ترتيب جيت كمركو كريو يا منا اقوهر يدول كل قليا مدح ايو لصوبحا مدح لصوبحا سربالاي سرمالاي باليرا ديقان القاركود سازمها سرملاي مدح وصاص الله صباحا ولا سوق حتى حلق سرملاي داي تاي بيرت لو ما سوده كد خولها لا الىاليا وسو كبعه بلكا لا فلا دنعيده عوسكي با لا غورا وصباحا حدنا ولا كلا ديلا وخي ديلادكا وصباحا عجيب سوبج الى وينادو قفك داعيقا بولشدو كنول يحي و كدخنول يحي مبدا مركو غارسينايو وخا لا ربا اناد صبرتو او دول قادتو ناغو ان من كريستيان اه ودمدا غالدا كيمد افريكان كان باديهدا غلاي 20 سنه 30 سنه 50 سنه دخ جوغي با لا شيغاي او دادكا كو دخ صبريا دقالون با لو كيني كما دقاقاي ماش كريستيان مو رب دادكو كو شوبيا او كو شوبيا او كو شوبيا marka sidaas tan raba inaad sabirto aadan marna quursanin dadka waa ka qursaday dadka hada wax fahmay ma aha inaadan dhixin oo aad u turto nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu ku tilmaamay muxuu yiri laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sasala raba turid nahris u dhimrin ya u dabacsanaan soo dumid ya sidaas la raba waka taas weeyaan tilmaanta wanaagsan ee la leeyahay inuu ku tilmaamana daaciga waxa kamid ah tawaduc waa inaad u tawaducda waa inaad isu bihinbiisa waa inaad isu dhul dhigtaa waa inaad maxan ku jiraa wax kasta kugu sameeyaan mooganaata aadan u raacanin ar argoosi aadan argoosanin hadal haddii xun hadii lagu jiraa inaadan u jawaabin in daacibaata wax ka weyn baad damacsanta bal fiirso walaalkayga muslimka wax ka weyn baad damacsanta soodum nabigeena sallallahu alayhi wasallam jidba qofla istaagaya nabigeena salaatu rabbi salaam alayhi markaas muddo la taagnaanaya oo qancinaya wala fiirsada naxariis hadalka fiican soo ma jeedid nimba ku dhufanayo wax waxba uma arkayo ya dadka saas u ah u dhimri jiray u turi jiray saas u ah muslimiinta waliba arabta daacwada inaad gaarsid dhaxda daacwada ku faafinayso waxa la rabaa inaad u noqoto naxariis gaaladan aad ku adadkaatid muslimiinta inaad dabacsanaad muhammad rasuulullah walladina aamanu ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhamaa'u baynahu رحمة وبينهم بالرهبة دتك الدعوة قاسينا يسوع إنات مارك يس كبير يس كادر يمين هذا كره الله يعني هذا نرجع وجدينين وهذا سكير نفانين وتبي عبق لفسن هذا أم وجدين تلمات حكتة أو تضبط اللي قد دوني إنك داعي وح وين ولا ريال الالتزام والتطبيق لما يدعو إليه وح هذا ذي ودتك وجو يريسو وإنات هذا كره قنتا مركو ريس وإنات هذا كموقتا هذا هذا كره قمينين ومدن وجو يري محيطه ما هذا وجو يريس دتك هذا جهاد محاضر جهاد أديسو هذا جهاد بحيني كور هذا ستقلب عددك كوبا منيسو هذا حوالا هذا وحبدي بنيني كور هذا صلاة جماعة عددك كوبا منيسو هذا أدب صور عيسى بالكور هذا صلاة الليل عددك كوبا منيسو هذا أدب تكنيني بالكور هذا علم جبرشيء عددك كوبا منيسو هذا أدب دعوتي هذا علم جبرناني كور والد كبارين هلا نقطة هذا محاضرينيسو هذا والد كذا عاسي عددك تهي برشيء يكون تهي بالكور iyo wax la mid ah abaala raba marka waxa sheegayso dhan waa inaad ku amal fashaa xasan basri ba waxa la yiri in wuxuu ahaa ba la yiri markuu dadka wacdinayo minbarka duu soo istaago dadko dhan ba dhaqan gelin jiray wuxuu dadka ku wacdiyo daciib u ahaa maalinkii dambe dadkii ba u yimid waxay dhahan dadkii umadii sheekhow waxay ka gaabiyeen in ay xurayn adoomiyi ay xurayaan marka waxaan rabnaa in dadkii wacdiiso jimcaan oo adoomuhu inay xurayaan waa yahay buu yiri jimcihi kama hadlin way yaabeen dadka شيخكم جمعي لبعض كما هذي تيس الدحاد ومساتك مين بركي استاغي مركز موضوعي كهالي مركز كمانان كن دادكو اي حريان الدومية الهيان بي حريان ويل كيسا اوين آبا وسيكون عذي ويري انتا صو جمعي كسوغي انتادكو هداد ماركي ساعد كهذا شيء يا مركز دادكو نصفي عانو لغن قليين ويري آبا وحي قلبك سوغا قلب قارابوي وحان لغن كدك تيبو ويري وحي آنيقا آين آن ربينا ومدك لها الله مركو قوهريس وإن آنيقو لغن قليين sida daraadeeda waxa raadinayo maalmahan dhan adoon aan xoreeyo ma aan qamin buuri adoon baan helay waan xoreeyay buuri markii subaxii jimcaha markuu xoreeyay jimciina khudbadii baa ka sii daayay daaciga markuu isagu dhaqan galiyo wixii aad dhaqan galisay umad aad kala hadasho qalbigoodu gaaraya si ikhlaas walo fiirso walaalyaan waxa dadku ugu yareeyso saasa la rabaa waa shicaarkaagu waa inuu noqdaa wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu waxaan adigu in ka reebay inaan idin dib maro oo anigu aan sameeyo ma rabi inaad tiraadid shicaarkaaga halku dhigaagu waa inuu sidaas noqdaa way walaalkay muslimko daaciga tilmaanta laga rabo sideedaad waxay tahay taqwallahi azza wa jalla wa muraaqabata ilaahi subhanahu wa ta'ala cabsidiisa muraaqabadiisa waa in ay markasta hortaada taalo allah subhanahu wa ta'ala aad ka cabsataa way intaas kadib qaar kamid ah ducadii loo qabtay dowrada ayaa ka sheekeyay waxyaabaha ay ku qaateen dowradan bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مغاقي ميل أرهيه عبدي علي هلول مينك صادة تولي الأرهو بورفولة دورة أم قادنين ميبوها مصعب ابن عمير رضي الله عنه لتأهيل الدعاة شاعرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة مدة الدورة ثلاثة أيام درسونك قادنين ما هيتهن الولاء والبراء جهاد الفطور أنت سك قادني بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا معلم محمد عبد الوهاب كان الصعدة ديغانك ليره ذوك حرو إلهي نكم حسن وفجه إلى ندورك وقاتها الكا دورداس نوصع تنائي هاد مصعب ابن عميرة رضي الله عنه شعائرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مدة الدورة دوردة مدة تنائي هاد ثلاثة أيام من سدح مارموت ودروسها دروس الدورة دورد دروس تأنكو قادنا أي أوه ريسي كتاب التوحيد دروس تكرمكو قادنا أي هاد الفطور دروس الصدحات أقوى الوراء والبراء بإذن الله البراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت أنا كبحين دروس ثاني كسكو أذق ما دورة ذا بكوه ريسي مس دورة كلا يا خروص ومرتين بإذن الله البراء الدور سان وكر الله جمعية وكر العدد يقبل ساكو دورة ذي أقوى ريسون كقيب قال أي هي دورة ذا دورة يال أو قابن أو حيث التصاريين أو يجرتين لكن دورة أصدح مع المدسعات أو لسكوه كان دعوات تولوين كخوصت ما دي كمدة ساكو ودورة دي إيوه ريسانيك وكان هاي معلم أحمد عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وبعد magacaygu waxaa la yiraahdaa Abdulqaadir Abdullah Ibrahim kuna magaca dheer daacad Abdullah marka duruus waxaan ka fahannay in maaragta alwala wal bara waxay tahay jihadka ayaan ka fahannay wuxuu yahay iyo qiimada uu leeyahay fadaaishiisa wax badan oo maaragta kala gadesan oo hore aan aqoon jirin ayaan si fiican u fahannay walaalihii dowradaas noo bixiyeen khair iyo maaragta Allah u ziyaadiyo warkayga meeshan ku soo koobaya wabillahi tawfiq adigu ma dowradan ba ku horeysay mise dowr kale hore ayaa soo martay dowr aan badan ha hore aan soo maray midana laba iyo ah kuwa aad soo martay ma kuwan oo kale bay ahaayeen mise mid kale gadisan bay ahayd way kala gadisnaayeen marka runta ka hadlo dowr kale gadisan bay ahaayeen laakiin sanad had waa u fahannay sidii hor waan dhanaa alxamdulillaah maktabka soo abaabulay dowradani maxaad ku codsanaysaan maktabku waxaan leeyahay mar walba dowrooyinka noocaan ah inay nagu soo celceliyaan oo inoogu yeeraan si maaragta jahliga ummadda ka jirta anigana aan ugu bixinno haddaanu nahay ducaadii oo ka yimid tuulooyinka maktabku mar walba waxaan leenahay dowrooyinka noocaan hanoo soo celiyaan hanoo yeeraan insha allah way badnin socotay dowridan saddex maalmood aani aad dowrooyinkii horaan hanmarin iyo tana eed yani maxadinle falilahi alxamdu waxyaalo badan oo badan iyo ku fahanay marka alxamdulillah iyada isbeddel xoog leh iyo dooridii tan ku qaadanay wayba ku codsadaanay dooridan in markasba meenaha sidan oo kale yani ducaadka in weero oo yani maalmo oo kale dooridan inuu isu siiyo ya ku codsadaan waa hagaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah raggii ducaada ahaa ee loo soo xiray dowladda sharciga ah intaas ayaan caawa dhageystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan barnaamijka inta uu socday waxaa igala qayb galay maxamed daahir calasow salmaan axmed iyo sidoo kale maxamed cali aadan kan mid lamid ah intaan dib u kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh